والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تقول يا أحمد؟ مفتوح. وقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق، لو طلب المصوغ ضرب المصوغ، المصوغ يعني الحلي، ضربه جعله نقدا، يعني غصب حليا وضربه فجعله دنانير، أو غصب حلي فضة فضربه فجعله دراهم، فماذا يكون؟ سيأتي الجواب. ونسج الغزل، الغزل الخيوط المغزولة من الصوف أو غيره، نسجه، وش جعله؟ جعله ثوبا، نسجه وجعله ثوبا قماشا، وقصر الثوب، قصره يعني غسله، قصره غسله، وفي غسله تنظيف له. قال أو صبغه، صبغ الثوب، الثوب كان أبيض فجعله أصفر مثلا أو أسود أو أزرق أو أخضر، صبغ. ونجر الخشبة، نجرها على أن تكون بابا أو دواليب، مهو نجرها على سبيل الإفساد والإتلاف، نجرها فجعلها بابا أو دواليب أو ما أشبه ذلك. ونحوه كما لو عجن الدقيق أو خبزه، نعم، أو شوى اللحم أو ما أشبه ذلك مما يغير صفة المقصود، فماذا يكون؟ قال أو صار الحب زرعا، غصب حبا ثم زرع فصار زرعا، تغير ولا لا؟ تغير، صار الحب زرعا، تغير بين لنا. أو صار الحب زرعا أو البيضة فرخا، غصب بيضة وجعلها تحت الدجاجة وصارت فرخ وكبرت وبدأت تبيض، فسيأتي الجواب. طيب، يقول أو صار النوى غرسا، النوى غرسا، إيش النوى؟ ها، نوى التمر، صار غرسا يعني أخذ مني عبس، خمس عبس غصبهم مني وغرزهم بالأرض وطلعهم فراخ، نعم، هذا معنى قول صار النوى غرسا. رده وأرش نقصه ولا شيء للغاصب. نبدأ بالمسألة الأولى، ضرب المصوغ، قلنا إنه غصب حليا فضربه إن كان ذهبا إلى دنانير، وإذا كان فضة إلى دراهم، يجب أن يرد هذه الدنانير وهذه الدراهم إلى الغاصب إلى المالك، وعليه أرش النقص، فيقال مثلا هذا الدينار يساوي 100، والمصوغ الذي حوله إلى الدينار يساوي 200، ماذا يصنع؟ يرد المصوغ، يرد دينار، ها، و100 ريال، يرد دينار و100 ريال. في الفضة أيضا، الحلي الذي حوله إلى دراهم كان يساوي 100 درهم، وحوله هو إلى 50 درهما، ماذا يصنع؟ يرد 50 درهم، ها، والنقص 50 أيضا، فيرد 100 درهم، يرد 100 درهم. إذا قال أنا تعبت، نعم أنا تعبت وخسرت أيضا، نقول لكنك ظالم، وقد قال الله تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أنت ظالم. طيب، لو قال أنا أرد له مثل مصوغه، أرد له مثل مصوغه أو أطلب، فقال المالك لا، أنا أريد عين مالي، من القول قوله؟ القول قول المالك، لأن عين ماله موضوع، هذا الدنانير هي عين ماله، هذه الدراهم هي عين ماله، وعليه النقص. طيب ثانيا، ونسج الغزل، الغزل يا عبد الله خيوط، خيوط ولنقل أنها تزن 5 كيلو، فنسجها، الخيوط التي تزن 5 كيلو تباع 50 ريال، لما نسجها صارت تباع 500 ريال. نعم، يضمن النقص ولا لا؟ هذا ما في نقص. طيب، هل يطالب رب الغزل بالزيادة؟ لا، الغاصب ما له شيء الآن. ولهذا يقول المؤلف ضمن نقصه بالشرط، يقول إن نقص. في هذه الحال إذا نسج الغزل، الغالب أنه يزيد ولا ينقص؟ الغالب أنه يزيد، فالزيادة تكون لرب المال. كذلك يقول قصر الثوب، قصر الثوب يعني غسله، كم يغسله الغسال فيه؟ بريالين. قبل أن يغسل يساوي الثوب 5، والآن يساوي 7، يرد الثوب ويرد النقص، ما في نقص. لكن لو نقص بالتقصير، لو نقص بالتقصير، وهل يمكن أن ينقص بالتقصير؟ نعم. ها؟ إيش؟ لا غسله بيديه، ما هو بالغسالة، ما تلف منه شيء. نعم نقول، نعم صحيح. الآن نقول غالبا الصوف إذا غسل ينكمش ويقصر، فكان الغاصب بالأول يلبس وماشي على السنة، الآن صار فوق الركبة، نقص ولا لا؟ أي نعم نقص، نقول يضمن النقص. أما لو لم ينقص وزاد بالغسل فزيادة لمالك. طيب يقول أو صبغه، صبغ الثوب يرده ونقصه، يرده ونقصه، يمكن يزيد يمكن ينقص. هذا ثوب أبيض يصلح يلبسه، والآن خلاه ثوب أحمر، والرجل من هي عن لباس الأحمر؟ ما يصلح الآن إلا للنساء. طيب نقص ولا غير نقص؟ نقص. إذن يضمن النقص. إذا قال الغاصب أنا خسرت الآن، خسرت أجرة الصباغ وقيمة الصبغ، نقول ليس لعرق ظالم حق، ولا ترجع لمالك بشيء. يقول ونجر الخشبة، نجر الخشبة فصارت بابا، يردها ويرد نقصها. ها؟ نعم إن نقصت هو تزيد، يمكن غالبا تزيد، نعم. لكن إن نقصت بأن قال المالك أنا أعددت هذا الخشب لسقف بيتي، ولا يوجد في السوق نظير لهذا الخشب، وهذا الخشب تساوي 100 باب من هذه الأبواب، ربما تنقص، نقول يجب عليه النقص. طيب يقول أو صار الحب زرعا، هذه هي أغرب شيء، ونحن ذكرنا نحوه، جعل الدقيق خبزا وشوى اللحم وما أشبه ذلك. طيب صار الحب زرعا، غصب حبا وبذره في الأرض وصار زرع، الزرع لمن؟ الزرع للمال، الزرع للمالك. لكن المشكل إذا قال الغاصب حبك الآن انتقل من عين إلى عين، كل ما ذكر بما سبق العين باقية، لكن الآن تحول الحب إلى عين أخرى، استحال مرة، استحالة كاملة. نقول المذهب يقول ولو كان، ولو استحال، فالزرع لصاحب الأرض، لصاحب البذر، الزرع الذي غصب بذره يكون لصاحب البذر. طيب البذر كان أخذ مثلا 100 صاع تساوي 300 ريال، الآن الزرع يساوي 3000 ريال، وقال القاصد أنا تعبت وحرقت الأرض وسقيت ولي 6 شهور الآن أسقيه، والآن يساوي 6000 ريال وما عندك إلا 300 ريال، ماذا نقول؟ نقول ليس الأرض ظالم من حق، والزرع لصاحب الأرض، لصاحب البذر، لصاحب البذر. كذلك أيضا صار النوى غرسا، هذا أيضا أغرب، صارت البيضة فرسا، صارت البيضة فرسا، غصب بيضة تساوي كم قرشا؟ 7 قروش، وجعلها تحت الدجاجة فصارت فرخا تساوي 7 ريالات. نعم، ماذا نقول؟ نقول الفرق لمالك البيض، فإذا قال استحالت البيضة إلى فرخ، كانت البيضة جماد، أنا أصبح حيوان فيه هو، يقول لكن أصلها بيضة هذا الرجل، وإذا شئت ألا تعطيه الفرخ فحولها إلى بيضة، حول الفرخ إلى بيضة نقبل منه، مستحيل هذا ولا لا؟ طيب، يقول المالك يا أما تعطينا الفرخ اللي بيضتي لأصله وإلا حول إلى بيضة وأعطني. طيب لو قال بعطيك 10 بيض بدال بيضة، لا يلزم، لا يلزم كيف الغاصب الآن، لأنه جاني في الواقع معتدي. طيب، صار النوى غرسا، أخذ 5 عبث وصفها على مجرى الماء على الساقي، وظهرت نخلا من أجود النخل، قوة وثمرة طيبة، وكان أصله 5 عبث 5 نوى. فقال الغاصب أنا بعطيك 5 آصع من النوى بدلا من 5 النوى. فقال مالك النوى نعم لا، هذا أصله ملكي فأعطيه، ترى أنا سألت على هذا ورست وسقيت. نقول ولكن أنت ظالم، وليس العرق ظالم من حق. إذن الغاصب ضامن مهما حول المغصوب، ما دامت العين باقية، ما دامت العين باقية فإنها ترد ولو تحول. قال ولا شيء، نعم، وأرش نقص، يعني ورد أرش نقص إن نقص، ولا شيء للغاصب. قال ويلزمه ضمان نقصه، هذا جديد، يعني عبارة جديدة ما تتعلق بمسألة تحول المغصوب أو تغيره. يلزمه يعني يلزم الغاصب ضمان نقصه، أي المغصوب يلزمه ضمان النقص، نقص المغصوب، ولو كان بغير فعل، لو كان بغير فعل هذا القاصد. رجل غصب عبدا شابا وبقى عنده له 10 سنين، هذا الشاب ظهرت لحيته وذهبت نظارة شبابه، وأراد أن يرده على صاحبه، تنقص قيمته ولا لا؟ ها؟ تنقص بلا شك، تنقص قيمته. نقول عليك ضمان نقص ولو كان بغير فعل. غصب أمة، غصب أمة وبقيت عنده لمدة 2 أو 3 شهور وأتاها من يحشها فبيض شعرها، صار شعر رأسها أبيض، كان في الأول تساوي 1000 درهم، الآن تساوي كم؟ 500 درهم. يلزمه أن يضمن 500 درهم. إذا قال الغاصب هذا ليس مني وليس بفعله، هي اللي توحشت، نقول لكنها نقصت تحت استيلائك فوجب عليك الضمان. طيب لو مات عليه الضمان ولا لا؟ نعم عليه الضمان، كل نقص يكون تحت يد الغاصب فعليه ضمان، سواء كان بسببه أو بغير سببه. يقول وإن جنى ويلزمه ضمان نقصه، وإن جني عليه. طيب وإن خص الرقيق رده مع قيمته، هذه غريبة، غصب الغاصب عبدا فخصاه قطع خصيتين، فكان قبل الخصي يساوي 1000 وبعد الخصي يساوي 5000، لأن العبد إذا خصي تزيد قيمته، لأنه يؤمن على النساء أكثر مما إذا كان فحلا. واضح؟ نقول الآن لما خص الرقيق يرده ويرد قيمته، يرده ويرد قيمته، خصيا ولا فحلا؟ لا خصيا، خصيا، لأن الزيادة لمن؟ للمالك، والنقص على الغاصب. طيب كيف يرد قيمته؟ قال نعم، لأن الإنسان إذا أفلس من العبد ما فيه دية الحر لزمه قيمة العبد كاملة، هذه القاعدة، إذا أفلس من العبد ما فيه دية الحر لزمته قيمة العبد كاملة، القاعدة واضحة؟ طيب إذا أسلف من العبد ما فيه إيش؟ دية الحر رد قيمة العبد كاملة، الخصيتان من الحر فيهما دية كاملة، إذن فيهما قيمة العبد كاملة، العينان دية كاملة فيها قيمة العبد كاملة، يعني لو جنى على العبد حتى أذهب عينيه فعليه قيمته كاملة كذا. اليد فيها نصف الدية، فيها نصف الدية، عليه نصف قيمة العبد، عليه مثل نصف قيمة العبد، وهكذا. عرفتم؟ والمسألة في الجزء فيها خلاف سبق لنا في باب الديار، لأن بعض العلماء يقول إذا أتلف من العبد ما ليس به الدية فإنه يضمن نقص قيمة العبد، ما تقدر بحر، يعني مثل قطعت يده اليمنى على المذهب فيه إيش؟ نصف الدية. القول الثاني فيه ما نقص من قيمة العبد، فإذا قدر أن العبد هذا يساوي 10000 وبدون الذي اليمنى يساوي 4000، كم الدية؟ ها؟ 6000، أكثر من نصف. ولو قطعت اليسرى ففيها على المذهب نصف القيمة، ولا قول الثاني ما نقص من قيمة العبد. ففي هذا المثال إذا قالوا إن العبد يساوي 10000 ومقطوع اليد اليسرى يساوي 6000، كم لمالكه؟ 4000. على كل حال المهم إذا خص الرقيق فقال السيد أعطني قيمته، الآن زدت قيمة، كان يساوي 1000 والآن يساوي 5، وش يقول له؟ يقول القاعدة أن النقص على الغاصب والزيادة للمالك، هذه القاعدة في باب الغصب، القاعدة في باب الغصب أن النقص إيش؟ على الغاصب والزيادة للمالك، فيقول الزيادة الآن زاد وهو على ملكي فهي لي، والنقص عليه. إذا قال إن الفعل واحد فأنا بالحقيقة زدتك خيرا بفعلي، نقول نعم أنت زدتني خيرا بفعلك، لكنك أفقدتني إيش؟ أفقدتني ما فيه قيمة العبد، وهو القصتان. والمسألة هذه ما تخلو من خلاف، لأن هذا زاد بفعل الغاص. نعم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تقول يا حسين في رجل غصب نوى؟ نعم، ثم وضع بذرها في الأرض وصارت غرسا، يرد النوى الغرس. لأنه عين ماله، لكنه تحول إلى الغرب، فيجب عليه أن يرد. إذا قال أنا أخذت منك خمس نواة قيمتهن كم؟ حيث إني لما خصيته زادت قيمته. يقول مالك هذه الزيادة لي، وإن كانت من عملك فهي لي، كما لو نجر الخشب. الآن لما نجر الخشب يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن إذا نقل، حتى لو زاد يضمن. على كل حال الجواب على هذا أن يقول المالك إن العبد عبدي والزيادة لي، منها علي الزيادة، حتى تقول والله نزلتك خيرا. والخصتين يقدران من الحر بإيش؟ بدية كاملة، فعليك قيمته كاملة. أظن أني أشرت لكم أمس إلى أن بعض أهل العلم يقول إن الجناية على العبد تقوم بإيش؟ بما نقص. وبناء على هذا الرأي نقول ما دام العبد زاد بالخصاء فإن الغاصب لا يضمن شيئا، الغاصب لا يضمن شيئا. وسيأتي إن شاء الله في القصاص أن القول الراجح أن جناية العبد كالجناية على البهيمة، يقدر بإيش؟ ها؟ يقدر بما نقص. وأنه إذا قطع يده اليمنى يعطى السيد قيمة أكثر مما لو قطع يده اليسرى، بخلاف الحر فإن اليمنى كاليسرى في الدية. فالصحيح أن الجناية على العبد تقدر بما نقص العبد، هذا هو الصحيح. ثم نأخذ درس جديد. قال المؤلف رحمه الله: وما نقص بسعر لم يضمن. ما نقص بسعر لم يضمن، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وهذا قد أدى ما أخذ كما هو. مثال ذلك: غصب شاة تساوي 200، وبقيت عنده ولم يلحقها نقص في ذاته ولا عيب، ولكن القيمة نقصت، فصارت هذه الشاة التي تساوي 200 صارت تساوي 100، فردها على صاحبها. نعم، فهل يضمن 100 الثاني؟ يضمن 100 لأنه غصبها وهي تساوي 200، أو لا يضمن؟ يقول المؤلف: لا يضمن. لماذا؟ لأنه رد العين بذاتها لم تتغير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية: بل يضمن ما نقص بالسعر، لأن السعر صفة في العين وهو قيمة العين. فهذه العين مثلا اللي تساوي 200، إذا صفتها مرتفعة، وإذا نقصت عن 200 نقصت صفتها. فالتقويم صفة في المقوم، وعلى هذا فما نقص بالسعر لم يضمن، يضمن ما ما نقص بالسعر فإنه يضمن. ولكن الحارث رحمه الله وهو من يعني من العلماء المعتبرين رد هذا القول، وقال إن ظاهر الأدلة أنه ليس له إلا عين ماله، ليس له إلا عين ماله، لقوله على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وهذا قد أدى العين كما أخذها فلا ضمن بالسعر إلا في مسألة واحدة، إذا تلفت وقيمتها 200 مثلا أو 200 قيمتها 200 ثم أراد أن يردها إلى الغاصب وقد نزلت قيمتها فعليه ضمان كم؟ ضمان 200 اعتبارا بحال التلف، اعتبارا بحال التلف. هذا يضمن قول واحد، لأن العين لم ترد الآن، فإذا لم ترد ننظر إلى وجوب قيمتها متى وجبت؟ وجبت حين التلف، وهي حين التلف تساوي 200، وحينئذ يجب عليها أن يرد 200 وإن كانت الآن لو كانت موجودة لا تساوي إلا 100. انتبهوا، إذا ما نقص بسعر لم يضمن إلا إذا تلفت وقت ارتفاع السعر فإنها تضمن بإيش؟ تضمن بسعرها وقت تلفها وإن كان وقت الضمان قد نزل السعر. آتي بالمثال، غصب شاة وبقت عنده 4 أشهر فزاد السعر حتى صارت تساوي 200 وتلفت في ذلك الوقت وهي تساوي 200، ثم إن المالك طالبه بالشاة، فقررت المحكمة أن يضمن الشاة، أو هو تاب إلى الله ورجع وندم وجاء إلى المالك وقال أنا بضمن لك شاة. قال أين الشاة؟ قال الشاة تلفت منذ 3 أشهر، كانت قيمتها حين التلف كم؟ 200. الآن لو كانت موجودة لا تساوي إلا 100، فهل يضمنها 100 أو يضمنها 200؟ يضمنها 200 لأن الاعتبار بالقيمة وقت التلف، لأن قيمتها وجبت عند التلف. هذه الصورة مستثناة من قولهم وما نقص بسعر لم يضمن. ولو ذهب ذاهب إلى التوسط بين القولين فقال إن علم من الغاصب إرادة إن علم من الغاصب إرادة حرمان المالك فإنه يضمن السعر، يضمن نقص السعر، وإن لم يعلم ذلك منه فإنه لا يضمن. مثال إرادة ضرر المالك أن يغصب هذا العين وقت الموسم، ومعروف أن وقت الموسم تكون القيمة مرتفعة، غصبها وقت الموسم ولما زال الموسم ورخصت الأشياء ردها على صاحبها. هذه قرينة تدل على أي شيء؟ على أن الرجل أراد الإضرار بالمال، فحينئذ نضمنه نقص السعر ونقول هي تساوي وقت الغصب 200 والآن ما تساوي إلا 100، فنأخذ الشاة ونقول أعطنا 100 نقص السعر. عرفتم يا جماعة؟ طيب، أما إذا لم نعلم ذلك فإنه لا يلزمه إلا رد العين والزيادة والنقص بالسعر، هذه من حظ صاحبها، مثل أن يغصبها وهي تساوي 100 ثم يرتفع السعر وهي تحت يده، تحت يد من؟ الغاصب، إلى 200، ثم ينزل السعر مرة ثانية إلى 100، فإنه لازمه هنا ضمان النقص في السعر، لأننا نعلم أنه لم يرد إيش الإغراء، فقد غصبه وهي تساوي 100 وردها وهي تساوي 100، ولا أحد يعلم الغيب أنها سترتفع قيمتها فيما بين الغصب والرد. أقول لو سلك إنسان من هذا المسلك لكان له وجه. أما أن نلزمه برد العين وبقيمة تساوي قيمتها الآن ونحن نعلم أنه ما أراد الضرر، فهذا شيء لا يطمئن إليه الإنسان، لأنه على رأي من يرى أنه يضمن السعر إذا غصبه ويكسبه 100 ثم ارتفع السعر إلى 200 ثم ردها وهي تساوي 100، وش يلزمه؟ يلزمه 100 ثانية مع الشاة، مع الشاة يلزمه 100 ثانية. وحينئذ نقول ألزمنا هذا الرجل برد ما غصبه وبرد ما يبلغ قيمته الحاضرة، هذا النفس لا تطمئن إليه كثيرا. أما إذا ظهر أن الرجل أراد أو أن الرجل الغاصب قصد الإضرار فهذا نعم نلزمه بما قصد. قال المؤلف رحمه الله: ولا بمرض عاد ببرء، يعني ولا يضمن النقص الحاصل بالمرض إذا برئ من المرض، إذا برئ من المرض، مثل أن يغصب بعيرا، بعيرا سليمة ما فيها شيء، ثم تمرض عند الغاصب فتنحط قيمتها من 500 إلى 100، نعم، ثم تشفى من المرض وتعود قيمتها إلى 500، فإن هذا لا يضمن، لا يضمن النقص الذي حصل. السبب لأنه زال النقص، زاد النقص ببرئه من المرض، أظنه واضح. فهذا الغاصب حصل عنده النقص ثم زال النقص وهي عنده، فنقول لا لا لا شيء عليه. نعم، كما لو غصب عبدا وعنده صنعة ثم نسي الصنعة ثم عاد فذكر الصنعة فإنه لا يضمن. نعم، ولا بمرض عاد ببرء، وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص، إن عاد نقصه بتعليم صنعة فإنه يضمن النقص. المعنى لو مرض هذا العبد الذي غصبه فنقصت قيمته، غصبه وهو سليم قيمته 10,000 ريال، ثم مرض فصار يساوي 5,000 ريال، لو رده الآن كم يضمن؟ 5,000 نقص المرض. لكن العبد تعلم عند الغاصب صنعة فصار يساوي 10,000 ريال، فقد نقص بالمرض وزاد بالصنعة، فهل يضمن نقص المرض الغاصب؟ يضمنه. لماذا؟ لأن جبر النقص لم يكن بزوال الناقص، لم يكن بزوال الذي نقصه، بل كان بوجود صفة جديدة وهي تعلم الصنعة، فجبر النقص إذن لم يحصل بزوال الناقص، ولكن حصل لصفة أخرى جديدة. الصفة الأخرى الجديدة التي زاد فيها الثمن تكون لمن؟ للغاصب ولا للمالك؟ تكون للمالك. إذن فيقول المالك زيادته بتعلم الصنعة لي ونقصه بالمرض عليه. ولهذا قال: وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص. كلام المؤلف معقد جدا، يعني ما تفهمون هذا المعنى من كلماته، لكن لا فهم معنى إلا هذا. لكن هذا النقص، يعني إذا عاد النقص بتعليم صنعة فإنه يضمن النقص، لأن تعليم الصنعة صفة جديدة. طيب لو عاد بغير تعليم الصنعة، لو عاد بسمن مع وجود أصل المرض فيه، يضمن النقص ولا لا؟ يضمن النقص، لأن الزيادة ليست بزوال الناقص بل بحدوث صفة جديدة. ما لا لا لا لا لا إن عاد يعني إن عاد النقص بتعليم الصنعة ضمن النقص. طيب وإن تعلم أو سمع، التعلم صفة معنوية والسمن صفة حسية، إن تعلم أو سمع فزادت قيمته ثم نسي في مسألة العلم أو هزل في مسألة السمن فنقصت ضمن الزيادة. الزيادة حصلت عند الغاصب والنقص حصل عند الغاصب. غصب عبدا أميا ما يعرف، تعلمه الكتابة والحساب وشيئا من الفقه والتوحيد والتفسير والعربية، نعم، وصار ياخذ جيد جدا ولكن نسي وعاد إلى أميته، يضمن النقص ولا لا؟ ها؟ يضمن. كيف يضمن؟ إذا قال الغاصب أنا أخذت منك أمية وردته إليك أمية، يقول ولكن تعلم عندك صنعة والتعلم لي، تعلم لي ما زال على ملكي، فلما نسي وجب عليك الضمان. إذا قال نسي وأنا اللي معلم، أنا اللي معلم، نقول نعم، لأن عملك في المعصوم يكون عملا يكون ملكا للمال، أنت وإن كنت أنت اللي علمته لكن الزيادة للمال فتضمنه. كذلك ثمن، كان العبد عند سيده هزيلا لأنه ما يعطيه طعام جيد، فلما غصبه الغاصب قام عليه، قام يعطيه من هالمغذيات حتى سمع، وصار اللي يراه يقول هذا ما هو كذا، فأراد الله عز وجل فنقص هزل، إما لنقص الغذاء وإلا لما رأى، المهم أنه هزل. فهل يضمن للمالك؟ نعم يضمن، لأن الزيادة على ملك المالك وهي له. قال ضمن الزيادة كما لو عادت من غير جنس الأول، يعني كما لو عادت الزيادة من غير جنس الأول فيضمنها. غصب عبدا فسمن، غصب عبدا هزيلا فسمن، زاد في القيمة. طيب ثم هزل نقص، لكن علمه صنعة فزاد بهذه الصنعة مقدار ما نقص بالهزال، يضمن ولا لا؟ يضمن، مثل الأولى اللي ذكر أنه إذا عاد بتعليم صنعة ضمن النقص. فحينئذ نقول عليك ضمان الهزال السمن الذي زال بهزاله. فإذا قال أنا علمته صنعة فانجبر النقص، نقول لكن الصنعة من غير الجنس. طيب ثم قال ومن جنسها لا يضمن إلا أكثرها، يعني لو نقص ثم زاد من جنس ما نقص به فإنه لا يضمن إلا الأكثر. مثال ذلك غصب عبدا وهو صناع، ثم لما غصب وصناع نسي الصنع لكن تعلم النجارة فصار نجارا. الجنس واحد ولا لا؟ وش هو الجنس؟ صناعة، لكن هذا حديد وهذا خشب، هل يضمن نسيانه لصنعة الحديد؟ ينظر نشوف، يضمن الأكثر. إن كان الأكثر صناعة الحديد ضمن الفرق بينهما، نقول هذا لو كان نجارا يساوي 10,000، لو كان صناعا يساوي 12 يضمن 2000. أما لو كان صناعا يساوي 10 ونجارا يساوي 12 فإنه لا يغني شيئا، لأنه عاد بصنعة أكثر قيمة من الصنعة الأولى، ولهذا قال ومن جنسها لا يضمن إلا أكثرها. نعم. أكثر. لا يتميز كزيت أو خنطة من الدماء أو صبغة أو صبغة ثوب أو لثة أو صبغة. وإن خلط إيش؟ وإن خلط بما لا يتميز كزيت أو خنطة من الدماء أو صبغة ثوب أو صبغة ثوب أو لثة تويقا بجمل أو عكسه ولم ينقص القيمة ولم تنقص ولم تنقص القيمة ولم تزد تنقص. نعم. فهما شريكان بقدر ما ليهما فيه، وإن نقصت القيمة ضمنها ضمنها. يا رحيم، سبق لنا أن الأصل في الغاصب إيش؟ الضمان. أن الأصل في الغاصب الضمان، أي أنه ضامن كل ما يترتب على غصبه، وذلك لأنه ظالم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق. فالأصل في الغاصب الضمان. فإذا غصب شيئا وخلطه بما يتميز وجب عليه تخليص المغصوب من المخلوط، من المخلوط به. أنتم معي؟ إذا غصب شيئا وخلطه بما يتميز وجب عليه تخليص المغصوب من إيش؟ من المخلوط به. مثال ذلك: غصب حنطة فخلطها بشعير، غصب 10 صواع من الحنطة فخلطها ب10 صواع من الشعير، خلطها مزجها مرة، فجاء صاحب الحنطة وقال أعطني حنطة، قال والله يا أخي أنا خلطت بالشعير لأننا كان أجعله للبيت، كنت أخلط 10 أصواع بر ب10 أصواع شعير لأجل البركة. ما هي البركة المعنوية اللي يفعلونها الصوفية؟ البركة يعني الكثرة، يكون هذا مخلوط بشعير شعير ببر يكون فيه بركة. طيب، فقال صاحب البر استخرج لي البر من الشعير، قال 10 أصواع قد استخلصتنا بدل الشهر، أبلقط كل حبة من البر خليها وحدها؟ ماذا نقول له؟ نقول نعم، ولتبقى شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين، لأنك ظالم، فلا بد أن تخلصه، لا بد أن تخلصه. طيب، غصب جزرا، جزر معروف، وخلطه بطماطم وبصل، نعم، يريد أن يجعله سلطة، نعم، خلط بأشياء متعددة، فجاء صاحب الجزر قال أعطني جزر، قال والله يا أخي أنا قطعت وخرطته، شوف الزلطة خذها كلها لك، لا أنا لا أريد إلا إيش؟ الجزر، لقطه لي. يلزم بهذا؟ يلزم بهذا. ثم نقول أيضا ترى أنا أنت آخذ مني جزر كامل والآن هو مقطع، لو أبيع هذا المقطع ما يساوي إلا نصف القيمة ولا لا؟ لأني لو أبيع الجزر المقطع يقول الناس إن هذه فضلة، فضل الطعام جابه يبيع علينا، لكن إذا كان على تمامه اشتره بثمنه الذي يساوي أو بقيمته التي يساويها. فقال اضمن لي النقص. يضمن ولا لا؟ نعم يضمن، لأن الغاصب الأصل أنه ضامن بكل حال، واضح؟ طيب، إذا خلط بما يتميز فهذا الحكم، إذا خلط بما لا يتميز، إذا خلط بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما، أو بمثلها عندكم بمثلهما. طيب، إذا خلط بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما فهنا يلزمه مثله، يلزمه مثل المختلط. المؤلف سلك مسلكا خلاف المذهب، المذهب يلزمه مثله. فمثلا إذا كان خلط صاع عشرة صواع بعشرة صواع، عشرة صواع بر بعشرة صواع بر، خلط المقصود بمثله ولا بغير مثله؟ بمثله. نقول الآن التخليص غير ممكن، التخليص غير ممكن، فهل يكون الغاصب والمقصود منه شريكين في هذا المختلط؟ كلام المؤلف يقول إنهما شريكان، إنهما شريكان، فيكون هذا المختلط للغاصب نصفه وللمقصود منه نصفه. أنتم معي ولا لا؟ طيب، إن باعاه فهما أنصاف القيمة، إن تقاسماه فلكل واحد النصف، لأن المال يقول فهما شريكان. والمذهب يلزمه مثل المغصوب، يلزمه مثل المغصوب من غير المشترك، مثل المغصوب من غير المشترك، فيقال اشتر مثل الذي غصب. معنى عمر وش قلت؟ خلط برا ببر، فهمت؟ فهل يكونان شريكين في هذا او يلزمه مثله؟ طيب، والقول الثاني انه يلزمه مثله. نقول ما الفرق؟ الفرق انه اذا قلنا انه اذا قلنا انهما شريكان لازم أن يدخل في ملك المالك ما كان ملكا لمن؟ للغاصب. هذا واحد. ثانيا، إذا كان شريكين فإن الشركة قد تكون أحيانا نكدة، يتنازع نبي بي يقول ما حنا بين، نبي نقسم ما حنا بقسم. لكن إذا قلنا هات بدله، على طول الغاصب يقول يلا رح اشتري من السوق بدل الذي غصبت منه. ثالثا، أنه يندر أن تتفق أوصاف المخلوقات، أن تتفق أوصاف المخلوقات، المخلوقات يعني يندر أن يكون البر الذي غصبه الغاصب مثل البر الذي خلطه به، أليس كذلك؟ وحينئذ يدخل عليه، أي يدخل على المالك، وحينئذ يدخل على المالك من ملك الغاصب ما هو دون ملكه، أليس كذلك؟ لكن إذا قلنا يلزمك مثله فسوف يشتري لي مثله نوعا ووصفا، تأثر من هذا الاختلاف. لهذا نقول إن ما ذهب إليه الأصحاب أقرب إلى الصواب مما ذهب إليه المؤلف، أقرب إلى الصواب مما ذهب إليه المؤلف. ومع هذا فنحن سنتكلم على ما مشى عليه المؤلف لأنه لم يشير إلى القول الثاني. نعم، ها، إيه نعم، هما شركة، لكن مسألة الخسارة والفائدة حتى في هذا الذي أخذ المثل ربما يربح ويخسر بعد. طيب، يقول الثاني، قال وبما لا يتميز كزيت أو حنطة من مثلهما أو صبغ الثوب. صبغ الثوب إيش؟ أيهما المقصود، الصبغ ولا الثوب؟ أو الصبغ، يعني قد يغصب الصبغ فيصبغ به الثوب، وقد يصبغ الثوب فيصبغ بالصبغ. على كل حال، غصب ثوبا فصبغه، وهذا هو الأقرب لعبارة المؤلف. ولهذا قال أو صبغ الثوب، أي المغصوب. فهذا رجل غصب ثوبا وصبغه، ماذا كيف يمكن أن يخلص الثوب من السب ولا لا؟ لا يمكن. فإذا قال قائل يمكن يضع عليه الطامس، إذا وضع عليه الطامس أفسده أكثر من الثوب. كذا إذا نقول الغاصب وصاحب الثوب شريكان، لأن الصبغ هنا لا يمكن أن يتميز عن المصبوغ. لكن لو قلت أنه يمكن أن يغسل هذا الثوب غسلا يزيل هذا الصبغ، وطالب صاحب الثوب وهو المالك أن يغسل ويضمن النقص، قال أنا ثوبي أريده لأنه من نوع جيد ولا يوجد نظيره في الأسواق، وهنا غسال يغسل في البخار وينظف الثوب تماما من هذا الصبغ، فأنا أريد أن يزيل الصبغ وأضمنه نقص الثوب. فالجواب أن ذلك له، يعني لمن؟ للمالك، كما لو غصب الأرض وبنى فيها أو غرس فإنه يلزم بقلع البناء والغراس ويضمن النقص، هذا أيضا مثل. وقال إذا أمكن أن يزال الصبغ ويضمن النقص فإنه يجب. نعم من على كل حال إزالته بأي، سواء بإزالة اللون الجديد أو بصبغه بلون آخر، ينظر قد يضره إذا تكررت الأصباغ عليه، ربما يكون هذه المواد الكيماوية في هذه الأصباغ تؤثر على أصل الثوب. نعم. أو لست سويقا بدهن، سويقا مغصوبا ولا الدهن المغصوب؟ السويق، كلام المؤلف على لست سويقا، لست الغاصب سويقا، غصبه بدهن، لته به يعني أنه وضع عليه الدهن. السويق هو الشعير المحمص، وربما يحمص البر أيضا، تحميص تعرفونه؟ الحمص يحمص على النار ثم يطحن ويكون سويقا. فهذا الرجل لت سويقا بدهن، يعني غصب سويقا وصب عليه الدهن، وجاء الغاصب يطلب السويق، هل يمكن تخليص السويق من الدهن ولا ما يمكن؟ طبعا لا يمكن. إذن ماذا يعمل؟ نقول يبقى الدهن ويكونان شريكين كما قال المؤلف، أو طبع، أو عكسه يعني بأن غصب صبغا فصبغ به الثوب، أو دهنا فلت به السويق. قال ولم تزد القيمة، ولم تنقص القيمة يعني قيمة المصروف، ولم تزد، فهما شريكان بقدر ما عليهما فيه، يعني لما لت السويق بالدهن لم تزد القيمة ولم تنقص. كيف لم تزد ولم تنقص؟ ولا بد أن تتغير، لأن الشعير المحمص الذي لم يلت أنقص قيمة من الملكوت، وقد يكون العكس، لكن مراد المؤلف قيمتهما مجموعة، يعني بحيث يقال الشعير يساوي 10 والدهن يساوي 5، والقيمة الآن ملكوتا 15، إذن لم تنقص القيمة ولم تزد، صح ولا لا؟ ما نقصت ولم تزد، فهنا نقول هما شريكان بقدر ما لديهما، يكون لصاحب الشعير 10 ولصاحب الدهن 5. طيب يقول وإن نقصت القيمة ضمنها، إن نقصت القيمة ضمنها قيمة إيش؟ قيمة المغصوب، فإنه يضمنها. الشعير يساوي 10 غير ملكوت، وإذا لف يساوي 8، يساوي 8. الدهن يساوي 5، وإذا لف به الشعير يساوي 5. كم المجموع الآن؟ 13، 8 للشعير و5 للدهن. الدهن ما زادت قيمته ولا نقص، الشعير نقصت ولا لا؟ كم يساوي لو انفرد عن الدهن؟ 10. إذا نقص يضمن الغاصب النقص، يضمن الغاصب النقص. فنقول الآن سلم للمغصوب منه كم؟ ريالين زيادة على 8 التي أخذها لما بيع هذا الشعير المذكور. إذا زادت بحيث تكون قيمة الشعير 12 درهما بعد لفه و10 قبل أن يلف، وقيمة الدهن 5 ملتوتا بالسويق وغير ملتوت، وبيع الجميع 17، فالزيادة لمن؟ الزيادة لصاحب السويق، لصاحب الشعير، الزيادة لصاحب الشعير لأنه هو الذي زادت قيمة ماله. طيب بالعكس، لو كان الشعير يساوي 10 ملتوتا و10 مفقودا، وبيع ملتوتا 17، والدهن يساوي 5 مفقودا، فالزيادة لمن؟ الزيادة لصاحب الدهن، لأنه هو الذي زادت قيمة ماله بهذا الخلط. نعم، لكن إذا قال المغصوب منه، إذا قال المالك دهنك لم يزد إلا حيث كان في شعيري، فأنا وأنت شريكان في هذه الزيادة، لأن الزيادة الآن مركبة من كون الدهن في الشعير، يعني 1+1 يساوي 2، إذن فهذه الزيادة بيني وبينك، أنت لو بعت دهنك لكان يساوي 5، الآن صار في 7، فإذن الزيادة بيني وبينك. أقول لو قال المالك هذا القول لوجبت إجابته خلافا لكلام المؤلف، ولو لم نقل بهذا لكان كل إنسان يكون الدهن عنده كاسدا يذهب ويأخذ شعير ويلفه به وتزيد قيمته، ويقول هذه زيادة ملك ما أعرف منها شيء. فالصحيح في هذه المسألة أنه لو طلب الغاصب أن تكون لو طلب المالك أن تكون الزيادة بينه وبين الغاصب لوجبت إجابته، لأن الزيادة في الواقع حصلت بضم الدهن إلى الشعير، ولو انفرد الدهن ما ساوى هذه الزيادة. واضح؟ لا لا، قوموه، قالوا هذا الشعير وحده يساوي 10، وهذا الدهن وحده يساوي 10، يساوي 5، يساوي 5، هذا الشعير وحده يساوي 10 وهذا الدهن وحده يساوي 5. فهنا طيب هذا الشعير يساوي 10 سواء كان ملفوتا أو مفقودا، يعني لم تزد قيمته باللف، الدهن هو الذي زادت قيمته باللف لأنه صار هذا يساوي 17. واضح ولا غير واضح؟ طيب يقول مالك رحمه الله: وإن نقصت القيمة ضمنها، وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه. إن زادت قيمة أحدهما يعني الشعير أو الدهن فلصاحبه. لكن إذا قال قائل كيف نعرف الزيادة؟ أقول إن معرفتها بسيطة، قدر قيمة الشيء ملفوتا ومفقودا، فإذا لم تتغير فهو لم يزد ولم ينقص، وإن تغيرت فعلى حسب الحال. المهم أن النقص يكون على من؟ على الغاصب، وزيادة المغصوب لمن؟ للمالك، وزيادة ما أضافه الغاصب للغاصب على رأي المؤلف. ولكن قلنا إنه لو طلب المالك أن تكون الزيادة بينهما فله ذلك، لأن الواقع أن هذه الزيادة إنما كانت حين انضم ملك الغاصب إلى ملك المال. قال ولا يجبر من أبى قلع الصب، لا يجبر من أبى قلع الصب. يعني لو قال المالك الذي غصب منه ثوبه ثم صبغ قال للغاصب أزل الصبغ، فهل يجبر؟ ها؟ يقول المؤلف لا يجبر، لأن قلع الصبغ مشكل، ما يمكن قلع الصبغ غير ممكن، فلهذا يقول أنه لا يجبر. ولكن إذا علم أنه قد تجدد الوسائل لإمكان إزالة الصبغ فهل يقبل؟ فهل يلزم ولا ما يلزم؟ يلزم إذا وجدت، يعني في زمان المؤلف ما وجد هذا الشيء، لكن ربما في زماننا يوجد هذا الشيء، فإذا وجد وسائل يمكن أن يزال بها الصبغ وطلب أحدهما أن يزال الصبغ فإنه يجبر المنكر. لو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على باعيها بالغرامة. لو قلع غرس المشتري، رجل اشترى أرضا من شخص فقلع غرس وغرس فيه، ثم قام رجل فادعى أن الأرض له وثبت ذلك شرعا أن الأرض لهذا المدعي وليست للبائع. لا ذكرناها، لا ذكرنا، لا يجبر من أبقى للصبح ذكرنا. طيب يقول لو قلع غرس المشتري أو بناء لاستحقاق الأرض، نأخذ المثل بالغرس، اشترى رجل أرضا وغرس فيها ثم قام رجل آخر يدعي أن الأرض له وثبت ذلك عند القاضي، صارت الأرض الآن مستحقة لمن؟ لغير البائع. ولهذا قال المؤلف استحقاق الأرض أي لبيان أو لخروج الأرض مستحقة لغير البائع. هذا الذي ثبتت الأرض له طلب من المشتري أن يقلع غرسه، طلب من المشتري أن يقلع غرسه، قال اقلع غرسك عن أرضي لأني أنا أريد أن أنتفع بالأرض، أن أنتفع بالأرض بغير الغراس. هل لمن ثبتت له الأرض أن يطالب المشتري بقلع الغرس؟ الجواب نعم، له أن يطالبه، لأن الأرض أرضه والغراس ربما يؤثر على هذه الأرض، فله أن يطالب بقلعه. أو بناؤه يعني بأن اشترى أرضا من شخص وبنى فيه وقام رجل فادعى أن الأرض له وثبت أن الأرض له وطلب من المشتري أن يهدم البناء فله ذلك. إذا هدم البناء وقلع الغرس يقول المؤلف رجع على بائعها بالغرامة، على بائع الأرض يرجع الذي قلع غرسه أو الذي هدم بناؤه على البائع بالغرامة. إيش معنى بالغرامة؟ أي بغرم ما تلف عليه. فهو يقول الآن أنا تعبت على غرس الشجر، تعبت في شراء الشجر وتعبت في غرسه، فأرجع عليك بما بقيمة الشجر الذي تلف علي وبأجرة الغارس، فهل يوافق على قوله؟ ها؟ نعم يوافق على قوله ويرجع على البائع بالغرام. كذلك البناء، هذا الرجل بنى فيلا على هذه الأرض وأخذت من ماله 100,000 مثلا، يرجع على البائع بالغرامة؟ نعم يرجع، لأنه هو الذي غره. لكن يستثنى من ذلك ما إذا كان المشتري عالما بالحال، يعني عالما بأن الأرض ليست البائع، فحينئذ لا يرجع على البائع بشيء لأنه ظالم. فإذا قال قائل كيف يعلم؟ يقول يعلم، علم أن هذه الأرض ليست البائع ويدري أنه غصبها، لكن قال لعل المسألة تفوت ولا يعلم بها واشتراها وبنى عليها. فنقول أنت الآن عالم فلا حق لك. ثم قال المؤلف أيضا وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه وعكسه بعكسه. إن أطعمه الفاعل من؟ الغاصب، يعني أطعم المغصوب لعالم بغصب، فالضمان عليه أي على الطاعم لا على المطعم وهو الآكل. وعكسه بعكسه، إذا أطعمه لغير عالم بغصبه فالضمان على الغاصب لا على الآكل. والأمر أظنه واضح، تعليل واضح. أما الأولى وهي كون الضمان على الآكل فلأنه أكل مال غيره وهو يعلم أنه مال بغيره بغير حق، وأما الثانية فلأنه أكل هذا المال استنادا إلى أن الذي يتصرف في المال هو المالك أصلا. هذا هو الأصل، أنه لا يتصرف في المال إلا مالكه. مثال الأول، رجل استضاف شخصا ونزل عنده بيت، فخرج صاحب البيت وسرق طعاما وقدمه إلى الضيف فأكله وهو يعلم أنه مسروق، فالضمان على من؟ على الآكل. الضمان على الآكل. والقطع، نعم القطع على السارق، ضمان المال على الآكل والقطع على السارق. طيب المثال الثاني، رجل استضاف شخصا وقدم له طعاما وأكل، وبعد أن أكل علم أن هذا الطعام مسروق، فليس عليه ضمان لأنه معذور. والأصل أن من قدم الطعام فهو مالك له. طيب هل يلزم الإنسان إذا قدم إليه شخص طعاما أن يقول له هل أنت ملكته بطريق شرعي؟ أبدا، لا يلزم ولا يجوز أيضا، لأن في هذا اتهاما لعباد الله عز وجل. ثم إن السارق الذي سرق الشيء أو غصبه وقدمه إليك لا يمكن أن يخبره، حتى لو كان الواقع أنه سارقه أو غاصبه لا يمكن أن يخبره. فالسؤال إذن عبث وعدوان على الناس واتهام لهم. ثم قال وإن أطعمه بمالكه أو أودعه أو آجره إياه لم يبرأ إلا أن يعلم. نعم وإن أطعمه لمالكه أو رهنه أو أودعه أو آجره إياه لم يبرأ إلا أن يعلم. أطعمه لمالكه فهل يبرأ منه؟ لا. كيف أطعمه لمالكه؟ نزل المالك ضيفا على شخص، نزل ضيفا على شخص، فخرج صاحب البيت إلى دكان النازل ضيفا الذي فيه خدمه وسرق منه وجاء به ليقدمه إلى الضيف فأكل، فهل يبرأ السارق؟ ليش؟ لأن صاحبه لم يعلم، وصاحبه أكله بناء على أنه على ملك السارق الذي هو صاحب البيت، فلا يبرأ ويلزمه الضمان لهذا الذي أكله. وهذه ربما يلغز بها فيقال رجل أكل طعاما وصار له الحق في أن يضمن من أطعمه إياه قيمة هذا الطعام. نقول الجواب على هذا أن هذا رجل غصب مالا وأطعمه لمالكه دون أن يعلم، وعلم من قوله إلا أن يعلم أنه لو علم فلا ضمان على الغاصب، لا ضمان على الغاصب، لأنه علم أن هذا ملكه وأتلفه هو بنفسه بأكله. كذلك لو رهنه إنسان غصب بعيرا واستدان من شخص ورهنه البعير والبعير مغصوبة من هذا الداعي، فتلفت البعير، فهل يبرأ الغاصب من هذا البعير؟ لا، إلا إذا كان يعلم. كذلك إذا أودعه إياه فتلف عنده فإنه لا يبرأ إلا أن يعلم. رجل سرق غصب شيئا من شخص أو سرقه منه ثم أودعه إياه ثم تلف عند المودع، سواء تلف بتعدي أو تفريط أو بلا تعدي ولا تفريط، فإن الضمان يكون على الغاصب أو السارق. لكن إذا كان قد تلف بتعدي أو تفريط في مسألة الوديعة ومسألة الرهن أيضا، فإن عليه الضمان، فإن عليه الضمان، لكن الضمان يكون على من يكون إذا كان عليه الضمان وهو ملكه فإنه لا يستحق على الغاصب شيئا ولا يستحق الغاصب عليه شيئا. كذلك آجره إياه غصب من شخص بعيرا وآجره إياه، فهل يبرأ؟ لا يبرأ إلا أن يعلم كما قال مالك رحمه الله. فهنا ذكر المؤلف ما إذا تصرف الغاصب بالمغصوب مع غير المالك، وما إذا تصرف الغاصب بالمغصوب مع المالك. إذا تصرف الغاصب بالمغصوب أو في المغصوب مع غير المالك فالضمان على من؟ الضمان على الغاصب إلا أن يعلم الثاني فالضمان عليه. إذا تصرف مع مالكه فالضمان على الغاصب إلا أن يعلم المالك. نعم. ثم قال ويبرأ بإعارته. من يبرأ؟ يبرأ الغاصب بإعارته، أي إعارة المغصوب لمالكه، لا بإعارته بالراء، يبرأ بإعارته، يعني أنه لو غصب من شخص حاجة، ولنقل إنه غصب منه قلم أو كتاب، ثم جاء المالك يطلب الإعارة فأعاره إياه، يقول المؤلف إنه يبرأ، يعني لو تلف عند المالك فلا ضمان على الغاصب. لماذا؟ بناء على أن العارية مضمونة على المستعير في كل حال، سواء تعدى أو فرط أم لم يتعدى ولم يفرط، لأنه سبق لنا في العارية أن المستعير يضمن مطلقا أو لا. ها؟ ما مر علينا؟ طيب، يعني أنك لو أعرت شخصا كتابا وتلف أو نقص فالضمان على المستعير وإن كان لم يفرط ولم يتعدى. ولكن سبق لنا أن العارية كغيرها من الأمانات إن تعدى المستعير أو فرط فهي مضمونة، وإن لم يتعدى ولم يفرط فليست مضمونة، لأن المستعير أخذ المال من مالكه باختياره ليس بغاصب، فكيف نضمنه بكل حال؟ على كل حال المذهب يرون رحمهم الله أن المستعير ضامن بكل حال، وعلى هذا فإذا غصب الإنسان شيئا وأعاره لمالكه فلا ضمان على الغاصب، ومثال كما أذكره الآن رجل غصب كتابا ثم أعاره لمالكه فتلف عنده فلا ضمان على الغاصب، وذلك لأن المستعير ضامن بكل حال. فإذا قلنا بالقول الراجح أنه لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط، فإننا نقول لا يبرأ بإعارته، ولكن لو تلف بتعد أو تفريط فرق. والله أعلم. وهي أن جميع الأيدي المترتبة على يد الغاصب ضامنة، كلها ضامنة، لكن إن كان المنتقل إليه المغصوب عالما فقرار الضمان عليه، وإن كان جاهلا فقرار الضمان على الغاصب، وإلا فكلها أيدي ضمان. هكذا قرر أهل العلم، يقولون إن مالك الشيء له أن يضمن الغاصب ومن انتقل إليه الغاصب، لكن إن كان المنتقل إليه الغصب عالما فقرار الضمان عليه، وإن كان جاهلا فقرار الضمان على الغاصب. وهذه قاعدة مفيدة، يعني كل صورة تأتيكم نزلوها على القاعدة هذه، عرفتم؟ هل يستثنى من هذه القاعدة الشيء؟ يستثنى منها باعتبار القرار قرار الضمان، إذا كان الذي انتقلت إليه العين من الغاصب ضامنا على كل حال فقرار الضمان عليه، حتى لو ضمن الغاصب، وإن كان غير ضامن فقرار الضمان على الغاصب. القاعدة مرة ثانية نقول جميع الأيدي المترتبة على يد الغاصب، وش معنى المترتبة على يد الغاصب؟ يعني التي انتقل إليها المغصوب من الغاصب، كلها أيدي ضمان. نعم، لكن هل يستقر الضمان على يدي على هذه اليد أو على الغاصب؟ نقول إن كانت اليد عالمة فقرار الضمان عليه، وإن كانت جاهلة فقرار الضمان على الغاصب، إلا ما دخلت على أنه مضمون عليها بكل حال فيكون قرار الضمان عليها، أضرب مثلا مثل الطعام الذي ذكرنا، الغاصب أطعمه لشخص للضيف، هل قرار الضمان على الضيف أو على الغاصب؟ الجواب إن كان الضيف عالما إيش؟ فقرار الضمان عليه، يعني حتى لو أن صاحب الطعام أتى إلى الضيف وجد أن الضيف لا يمكن أن يضم، يعني أتى ووجد الضيف من كبراء البلد، لا يمكن أن يضم، صح ولا لا؟ يقول مثلا هذا وزير من الوزراء أو ملك من الملوك، استضاف شخصا وقدم له خبز وأفطر وأكل الخبز، فجاء المغصوب منها المالك يبي ضمن الملك، هل من الممكن أن يقول أعطني قيمة الخبز اللي أكلت؟ أعتقد لا، عادة لا يمكن. إذن يرجع على من؟ على الغاصب، حتى وإن كان الضيف عالما، لأن له الخيار بين أن يضمن هذا أو هذا، والكلام على القرار. أقول إن صاحب الطعام قال أنا لا أريد أن أضمن هذا الضيف لأن هذا الضيف فقير، أو لأن هذا الضيف عالي المرتبة لا يمكن أن أقول أنت ضامن، أبا أريد أن أضمن الغاصب، له ذلك ولا لا؟ له ذلك. طيب، هل الغاصب يرجع على الآكل على الضيف؟ في التفصيل احنا قلنا إذا كان عالما فقرار الضمان عليه، وإلا فعل الغاصب. الآن نقول للغاصب: إن كان صاحبك الذي أعطيته الطعام عالما بأنه مغصوب فارجع عليه، وإن كان غير عالم فلا رجوع عليه، لأن الضيف يأكل الطعام لا على أنه مضمون عليه، يأكله على أنه متبرع به له. مثال آخر: غصب إنسان إناء، غصب إنسان إناء وأعاره لشخص، أعاره لشخص فتلف الإناء وجاء صاحب الإناء، فمن يضمن؟ له أن يضمن من شاء. لاحظوا يا جماعة، يعني مسألة التضمين يضمن المالك من شاء من الغاصب ومن انتقل إليه العين، له أن يضمن من شاء. الكلام على إيش؟ قرار الضمان على من؟ حسب الحال. هذه المسألة تعرفون أن المذهب في العارية أنها مضمونة على المستعير في كل حال، فرط أم لم يفرط، اعتدى أم لم يعتد، مضمون عليه على كل حال. إذن المستعير أخذها على أنها مضمونة عليه ولا على أنه بريء منها؟ أخذها على أنها مضمونة عليه. ففي هذه الحال إذا ضمن الغاصب يرجع الغاصب على المستعير. لماذا؟ لأن المستعير دخل على أنها مضمونة عليه، فيكون قرار الضمان عليه، يكون قرار الضمان عليه لا على الغاصب كذا. طيب مثال آخر: غصب إنسان إناء فجاء آخر فغصبه منه، يعني غصب شخص من غاصب. كم عندنا من غاصب؟ غاصبا. فجاء المالك، جاء المالك للغاصب الأول قال: أين إنائي؟ فوالله غصبه فلان تلف، من يضمن؟ يضمن أيهما شاء، صح، يضمن أيهما شاء. طيب من قرار الضمان عليه؟ يا إخوان على الثاني، الثاني غاصب وتلف المال تحت يده فهو الضامن، لأنك لو قلت قرار الضمان على الأول كان لو ضمن الثاني رجع الثاني على الأول، وهذا لا يصح. كيف يكون غاصب ونقول لك القيمة خذها من الأول؟ هذا ما يستقيم. إذن في هذه الصورة قرار الضمان على من؟ زين، المالك ضمن الأول، يقول يرجع الأول على الثاني. طيب المالك ضمن الثاني، لا يرجع على أحد بشيء، لا يرجع على أحد بشيء. واضح الآن؟ زين. مثال ثالث: غصب إنسان إناء ثم أعطاه شخصا آخر وديعة. تعرفون الوديعة؟ يعني احفظه لي حتى أرجع مثلا من سفري أو ما أشبه ذلك. الغاصب أعطاه الثاني وديعة ثم تلف عند الثاني بدون تعدي ولا تقدير، ثم جاء المالك يطالب، فمن يطالب؟ لا، يطالب أيهما شاء، يطالب أيهما شاء. أما مطالبته الغاصب فظاهر، وأما مطالبته المستودع الذي وضعت عنده العين فلأن العين تلفت تحت يده، تلفت تحت يده، فله أن يطالب هذا وله أن يطالب هذا. طيب إذا طالب الوزير وأعطاه القيمة مثلا أو الإناء أو إناء مثل إناء، هل يرجع على المودع؟ على الغاصب قصدي، هل يرجع على الغاصب؟ المودع هو الغاصب. قلت لكم في أول المثال ليس مفرط ولا متعدد، فهنا يرجع على الغاصب، يرجع على الغاصب. لماذا؟ لأن الوديع أخذ العين على أنها غير مضمونة، لأنه أنها غير مضمونة، فهو ليس بضامن إلا بتعدي أو تفريط، وهو لم يتعدى ولم يفرط. إذن يرجع على الغاصب ولا لا؟ يرجع على الغاصب. طيب لأنه أخذ العين على أنها غير مضمونة عليه. زيت لو أخذت من الغاصب، لو أن المالك ضمن الغاصب لا يرجع على أحد كذا، لأن الوديع لا ضمان عليه. طيب لو فرضنا في هذا المثال أن الوديع تعدى أو فرض وجاء المالك، فمن يضمن؟ يقول ضمن أيهما شاء. فمن القرار عليه؟ على الوديع، لأنه ضامن متعدي أو مفرط. المالك رأى أن الغاصب رجل شرير لا يمكن تضمينه، أو أنه فقير لا يمكن طلبه، فضمن المودع. ضمن المودع، هل يرجع المودع على الغاصب؟ لا، لأنه ضامن على كل حال. إن لم يضمن للمالك ضمن للغاصب. ولو أن المالك ضمن الغاصب في هذه الصورة يرجع على إيش؟ يرجع على المودع، وهو الوديع، لأنه فعيل بمعنى مفعول. أفهمتم الآن القاعدة؟ جميع الأيد المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي ضمان، جميع الأيدي أيدي ضمان، يعني للمالك أن يضمنها. ولكن قرار الضمان على من؟ على الغاصب، إلا ما دخل الثاني على أنها مضمونة عليه فقرار الضمان عليه، فقرار الضمان عليه. واضح؟ طيب ناخذ مثالين وتقسم عليه الباقي. المثال الأول، إذا غصب شخص من غاصب. نعم، إذا غصب من غاصب، فالغاصب الثاني أخذ العين على أنها مضمونة عليه لأنه متعدي. ففي هذه الحال إذا ضمن المالك الغاصب الأول رجع على الغاصب الثاني، وإن ضمن الثاني لم يرجع على أحد بشيء. واضح؟ واضح خالد؟ الله ظهر خالد وصل مكة ولا وصل الرياض؟ ها؟ ها؟ وقرار الضمان عليه ولا لا؟ ألف يتضح عن المثال. غاصب غصب من غاصب، يعني رجل غصب ساعة إنسان، أخذها من إنسان قهرا، فجاء آخر وأخذها من الغاصب قهرا، فهنا غاصب غصب من غاصب ولا لا؟ من قرر الضمان عليه؟ على الثاني، الثاني هو الذي سيقرر عليه لما تلفت تحت يده. جاء مالك الساعة إلى الغاصب الأول قال والله ساعة، جاء واحد أقوى من أنا وأخذها مني غصبا، فالمالك الآن مخير بين أن يضمن الغاصب الأول أو الثاني. واضح؟ طيب إذا ضمن الغاصب الأول، إذا ضمن الغاصب الأول يرجع على الثاني؟ رجع على الغاصب يرجع على الثاني. ضمن الغاصب الأول قال أنا أريد أضمنك ساعة، كم تسوى؟ 1000 ريال. أخذ من الغاصب الأول 1000 ريال. الغاصب الأول يرجع على الغاصب الثاني لأن قرار الضمان عليه، فيأخذ من الغاصب الثاني 1000 ريال. واضح؟ طيب المثال الذي يكون فيه ليس فيه قرار الثاني، غصب إنسان ساعة، غصب ساعة ثم جعلها وديعة عند شخص، ثم سرقت الساعة من بيت المودع مع تحفظه ووضعها في الحرز، هل المودع عليه ضمان؟ ها؟ لا، لأنه ما تعدى ولا فرق. فجاء صاحب الساعة، جاء إلى الغاصب الذي غصب منه، قال عطني الساعة، فساعتك أعطيت فلان وديعة. ذهب إلى فلان قال أين الساعة؟ قال الساعة والله أخذت من البلد، سرقت. فقال أنا لا أعرف إلا أنت. يقول لمن؟ للمودع، أنا لا أعرف إلا الرجل الذي سرقت الساعة من بيته. قال والله عاد ما أقدر أقول، أنا محسن وحافظ الساعة ومؤدن الواجب، وهذا شيء غير اختياري. فقال لا أعرف إلا أنت، تفضل كم القيمة؟ 1000 ريال. فأعطاه 1000 ريال. هل يرجع المودع على الغاصب؟ يرجع. لماذا رجع؟ لأنه أخذ الساعة على أنها غير مضمونة عليه، على أنه محسن وما على المحسن من سبيل، وحينئذ نرجع على الغاصب. طيب، صاحب الساعة لم يقتل المودع، قال للغاصب أعطني قيمة الساعة. قال خلفت عند فلان، قال ما علي من فلان، أنا ما أريد إلا أنت. أخذ من الغاصب قيمتها 1000 ريال. هل يرجع الغاصب على المودع؟ لماذا؟ لأنه غير ضان. لأن الغاصب لو فرض أن الساعة له وأعطاها المودع وتلفت عند المودع بلا تعدي ولا تفريط، فإنه لا يرجع على المودع، لأن المودع محسن وما على المحسنين من سبيل. المحسن لا سبيل عليه إلا إذا أساء، إذا أساء بتعدي أو تفريط عليه رجع عليه. فعرفتم الآن القاعدة، خذوا هذين المثلين وقيسوا عليهما ما سواه. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الأيدي المترتبة على يد الغاصب 10، وذكروا صورها، ولكن لا يهمنا، المهم هي القاعدة، وأن يأخذ الإنسان مثالا أو مثالين تتضح بهما القاعدة. والإنسان إذا أخذ القاعدة وطبق عليها مثالا أو مثالين، أي صورة تأتي من بعد يقيسها بهذين المثلين ويصح. نعم. هو المثلي غارم مثله إذا، وإلا فقيمته يوم تعذره، ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه يوم تلفه. وإن تقمر عصير فالمثل، فإن انقلب خلا دفعه ومعه نقص قيمته عصيرا. بس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا حكم الأيدي المترتبة على يد الغاصب، ما حكمه يا أحمد؟ كلها أيدي ضمان.